بالعذاب رسلا مبشرين ومنذرين. يبقى اكيد المساله معلوم قضيتها من الازل ولا معلومه. فالحق سبحانه وتعالى يطلب من عباده ان يتذكروا ذلك دائما، ما يكونش عندهم غفله. اللي دخل الغفله ايه؟ اللي دخل الغفله في الناس شهوه النفس، ادي واحده، او كسل النفس عن مطلوب شاق للعباده، او وسوسه من غير مطيع في اذنك، سواء كان من شياطين الانس ولا من شياطين الايه. والوسوسه دي بقول لك شياطين الانس والايه والجن بيعملوا ايه دول؟ قال لك لانك لما تبقى مستقيم ويجي واحد كده ما يبقاش مستقيم يستخسر. ازاي اشمعنى انت يعني اللي مستقيم هو مش قادر يبقى زيك؟ يقول لك لا اقل من ان اجعله مثلي. يا اخي انت رايح فين؟ انت بتعمل ايه؟ انت مش عارف اقعد ايه يوسوس له علشان ايه؟ عشان يمنعه عن صفه الكمال اللي هو متعبد، لان كل واحد مش عايز حد احسن منه. فاشمعنى انت يعني اللي يتقي ربنا كده وبتصلي وبتعمل ومش عارف ايه؟ مانيش قادر اعمل زيك يا اخي. او ما اعمل ايه؟ او ما شدك ليه؟ يبقاش ليك صفه تميز، ما يبقاش ليك صفه. ولذلك الذي يوسوس في اذن الانسان اول فتنه للانسان انه يتنبأ الى انه بيكرهه ومش عايز يتميز عليه. تقوم ديا تعمل عنده لدد في عناده، بيكرهني. انا بروح للدرس وباخد كتبي واقعد اسمع المكالمه، يقوم يقعد ينغزني يقول لي سيرف انا، ويلهين عن مين؟ ويلهين عن المدرس. اقوم انا اقول الله، وبيعمل وياه كده اللي بيمنعني ليه عن الخير دي؟ ده لازم بيكرهني، هو مفهمك انه عايزني تبقى زيه. تقوم له لا ده هو بيكرهني ومش عايزني ابقى متميز. ايه؟ متميز عليه. يبقى اذا الكافرون الذين يصادمون دعوه الرسل هؤلاء لم يقدروا على انفسهم ليلتزموا كما يلتزم المؤمن، فلا اقل من انهم ايه يحولوا بين المؤمن وبين المنهج الجديد اللي هو مش قادرين عليه دي، فيقعدوا ايه يوسوسون. وان الشياطين من الانس والجن لا يوحون الى ايه الى اوليائه الله. يبقى اذا ما دام المساله بالشكل ده، يبقى اذا الرسول حينما يجيء يبقى في ضروره جاءت به. وما هي الضروره اللي خلته يجي؟ أم قال لك انطماس معالم المنهج عند المرسل إليهم. الله سبحانه وتعالى يقدر في خلقه غفلة وسهوا، وبعد ذلك يتركها شوية شوية شوية شوية لإمتى؟ قال لك طالما موجود في النفس البشرية رادع يوم لسه الرسل ما تتدخلش. ليه؟ لأن الإنسان يعمل المعصية وبعدين يندم اللي عملها ويرجع يعمل إيه الطاعة، يبقى ده لسه في النفس الإيه اللوامة. طب استشرى بقى وخد عليها بقى، قال لك انتقل في النفس الأمارة. يبقى النفس اللوامة هي تستيقظ مرة فتطيع، تسعى مرة فتعصي، لكنها لما تستيقظ ثاني تزعل اللي عصي تقوم تلوم نفسه. ادي أول مرحلة النفس الأمارة بالسوء، ما استيقظتش أبدا، كله أمارة ومش آمرة. يبقى ربنا ادالنا إيه فسحة النفس آمرة بالسوء، إنما جاب في أمارة قال هي دي زودتها بقى خلاص. نقوم نعمل ايه؟ ام قال لك نجي للمجتمع. المجتمع اللي انت عايش فيه ساعة ما يشوف واحد نفسه أمارة بالسوء يقوم يعمل ايه؟ يقف منه موقف الرادع والايه والمنبه الى المعروف فتقبل عليه والى المنكر فتبتعد عنه، اللي هي الامر بالمعروف والايه. وتلك هي ميزة الخيرية، كنتم خير ايه اخريت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن الايه عن المنكر. طب فإذا انطمس المجتمع ولم يعد فيه آمر بمعروف ولا ناهي عن منكر، يقول والله استفرغنا المناعة الشخصية في النفس اللوامة، واستنفذنا المناعة الجماعية في النفس اللي إيه الآمرة بالمعروف وبالنهي عن المنكر، لأن النفس بقت أمارة بالسوء، فلم يبقى إلا أن تتدخل السماء بإيقاظ جديد برسول جديد. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من شرفها عند ربها وشرفها برسولها أن الله لم يمنع فيها من يأمر بمعروف وينهى عن منكر، ولذلك لا يجيء رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهي أمة إيه؟ مأمونة. لكن لازم في الأمة اللي فيها المناعة الجماعية اللي هي بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تكون إيه؟ لها وعي إيماني تفهم عن الله جيدا، ومذكرة الإيضاح التفسيرية من رسول الله قال إيه؟ من رأى